الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، حديث ذو شجون، الحديث عن البيئة، لأن هذه البيئة نعيش فيها، فإن فسدت فسدت صحتنا، وإن صلحت قويت أجسامنا. وكأن البيئة شغل العالم اليوم، والإسلام بمنهجه الرباني ليس بعيداً عن هذا الموضوع، بل هناك توجيهات دينية لو طبقت لكنا في حال غير هذا الحال. القاعدة الفقهية الأساسية في موضوع البيئة: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية جامعة مانعة. الضرر ممنوع أن تحدثه، محرم عليك أن تحدثه، والضرار أن تزيل الضرر بضرر آخر. هذا أصل في العلاقة في البيئة. أيها الإخوة، الهواء ملوث، الماء ملوث، التربة ملوثة، التصحر يستشري، نقص الغذاء، انتشار الأمراض، عدم النظافة، انقراض النبات والحيوان، تغير المناخ، طبقة الأوزون التي عُطبت، ممارسات بشرية خاطئة، بعد عن تعاليم السماء. هذه المشكلة يعاني منها العالم. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الذي يسبب هذا ظروف سلبية، آثار طبيعية وكيماوية وصحراوية، تمس الحياة البحرية والحياة الجوية والنباتية والاجتماعية، برد ليس معهوداً من قبل، أمراض لم تكن معهودة من قبل، مياه تنضب، حرارة ترتفع. هذه الظواهر يفسرها العلماء بتغير البيئة، والذي يغيرها هو الإنسان. والآية الكريمة: يغيرون خلق الله. الله عز وجل أراد للبيئة أن تكون نظيفة، فالإنسان بطموحه الدنيوي والمادي لوثها وأفسدها. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالبيئة النظيفة، الهواء النظيف، الماء النظيف، الحياة النظيفة، الوضع الطبيعي، النبات الذي ينمو بلا مسمدات، بلا مواد كيماوية، بلا مواد مسرطنة، الفواكه التي تنمو بلا هرمونات، هناك تغيير لخلق الله. الدجاجة تنمو إلى وزن كيلو بأربعين يوم عن طريق الهرمونات، هذه الهرمونات تتراكم في جسم الإنسان. أنا أعزو عدداً من الأمراض كبيراً جداً إلى التغيير في طعامنا وشرابنا. هناك خطأ في العصر، فلذلك في مناسبات يوم البيئة الذي يشغل العالم كله لا بد من أن يكون للإسلام نظر وتوجيه في هذا الموضوع. فإذا قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، البيئة هذه النعم الظاهرة والباطنة. أخواننا الكرام، أحد الأسباب إلى فساد البيئة قطع الأشجار. هل تصدقون أن عدد مساحة الغابات الآن 24 مليون كيلومتر مربع وكان 37؟ هل تصدقون أن 18 مليون هكتار سنوياً تنتقل من أراض تزرع إلى أراض صحراوية؟ سميت التصحر، التصحر يتغلغل في حياتنا. الرعي الجائر، مبيدات حشرية، مبيدات كيماوية مسرطنة، النباتات الاستوائية قلعت طبعاً بالأشجار، بأخشاب الأشجار. ما يقطع كل عام من الأشجار يساوي مساحة النمسا كل عام. النمسا بلد في أوروبا، هذه المساحة كل عام تخسرها الأرض من الأشجار. لذلك قال تعالى فيما يتعلق بإفساد البيئة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هناك عقاب لهذا الإنسان المتأله في هذا العصر الذي أراد الدنيا وأراد إفسادها من أجل أن يربح. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لذلك من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. الأرض يجب أن تزرع، لأن النتائج الإيجابية من زراعة الأرض لا تعد ولا تحصى. يتبدل الطقس، تنهمر الأمطار حينما نزرع الأشجار. 90 دولة الآن تواجه التصحر، انخفاض الإنتاج الزراعي بالعالم 40%، كل عام ينخفض الإنتاج الزراعي 40%. الأراضي الزراعية 25% من مجموع الأراضي زراعية بعد أن كانت في الأربعينات. أيها الإخوة، بعضهم أحصى خسائر التصحر ب 26,000,000,000 كل عام، كل عام من خسائر التصحر. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها. ولعل هذا يقترب من مفهوم الإصلاح الزراعي، أنت تملك أرض ينبغي أن تزرعها. فمن أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها. يعني في بعض التوجيهات النبوية من زرع أرضاً جدباء فهي له يتملكها. من أجل أن نحول اللون البني إلى لون أخضر، فنحن مكلفون أن نحول هذا اللون من بني إلى أخضر، فكيف بالذي يحول الأخضر إلى بني؟ وهذا يجري في الدول النامية. من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها. دقق. وما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما الذي يحصل؟ الناس يتاجرون بالأراضي، أرض بور هي غير مزروعة، جرداء قاحلة لم يستخرج منها الماء ترتفع مئات الأضعاف، فهذا الربح وهمي، ربح إسفنجي، ربح لا يقدم ولا يؤخر. هذا الربح هو أساس التضخم النقدي الذي هو آفة العصر. حينما يتاجر الناس بالقيم الثابتة من دون أن يقدموا شيئاً للمجتمع، يعني هذا الذي زرع أرضاً في أي مكان في القطر، زرعها تفاحاً وجاء بكميات طرحت في الأسواق، ساهم بتخفيض السعر. أما الذي اشترى أرضاً وباعها، لا أقول هذا ممنوع، بس ينبغي هذا أن يمنع من قبل أولي الأمر، لأن المتاجر بالأراضي يرفع أسعارها إلى أضعاف مضاعفة دون أن ينتفع الناس من هذا الربح الطائل بشيء إطلاقاً. ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. من أبلغ ما قاله النبي الكريم في موضوع الزراعة، إذا قامت الساعة يوم القيامة وانتهى كل شيء، قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. في بلد خليجي سمعت أن عقاب من يقطع شجرة 1,000,000 بالليرات السورية، مبلغ فلكي. هذه الشجرة تغير الطقس، تجذب الأمطار، تحقق الظلال، تحقق جمال طبيعي. نعم، والله الشجرة كأنها معمل صامت، يقدم لك الثمار، يعطيك الظل ويعطيك منظر جمالي، لا صوت ولا ضجيج ولا شيء من هذا. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والله عز وجل يقول: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. يعني هذه من نعم الله علينا، الشجرة نعمة كبيرة جدا، هناك فوائد لا تعد ولا تحصى منها. فلذلك من توجيهات هذا الدين العظيم العناية بالشجرة. الآن أحدث البحوث عن زيت الزيتون هو المادة الدسمة الأولى في حياة الإنسان. هذا الزيت يلين الشرايين ويؤخر تصلبها، وهذا التصلب هو المرض الذي يموت به الإنسان. لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض من دون استثناء، كيف يموت؟ بتصلب الشرايين. زيت الزيتون يمد بعمر الشرايين إلى سنوات طويلة. فلذلك الأبحاث الآن عن زيت الزيتون لا تقدر بثمن، وهناك أسر ثقافتها الغذائية عالية جداً لا تستخدم من الدهون إلا زيت الزيتون حصراً، وتستغني عن السمن الحيواني. أيها الإخوة، قطع الأشجار إفساد للبيئة. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يعني مثلاً حينما تحول غوضة دمشق الغناء الفريدة في العالم إلى معامل، وصحراء من الإسمنت، ومنطقة أخرى كالصحراء بعد في الطريق الغربي من دمشق، بالأساس صحراء هي. لو أننا أنشأنا الأبنية في مكان صحراوي وتركنا الغوطة كما هي لكنا في حال آخر. فلذلك أيها الإخوة، قضية البيئة قضية خطيرة جدا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وجه بعضهم هذه الآية إلى اقتلاع الأشجار. وفي حديث آخر، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. قطع شجرة، لكن أنا أطمئنكم، حتى في القوانين في هذا البلد الطيب قطع الشجرة يحمل قاطعها مسؤولية كبيرة جدا وتصل إلى غرامة نقدية كبيرة جدا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. من قطع سدرة، يعني شجرة، صوب الله رأسه في النار. وفي نهي نبوي كبير، لا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. كنت في بلد أوروبي، لفت نظري أن هناك أشجار عملاقة، الشوارع تصمم وفق الأشجار، ينحرف الشارع يمنة أو يسرة أو ينشطر إلى شطرين لإبقاء هذه الشجرة كما هي. الحفاظ على الأشجار حضارة، والحفاظ على الأشجار دين، والعناية بها عمل صالح. لا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. يعني هذا الذي يهوى الصيد، أنا الآن لا أذكر حكم الصيد، موضوع آخر، لكن يصطاد هذه الطيور وتموت طبعاً، يلقيها في المهملات، حقق هواية الصيد. لذلك من اصطاد عصفوراً لغير مأكلة أتى يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني، سله لما قتلني. الصيد مشروع لا كهواية، ولكن إذا كنت مسافرا وأنت مضطر إلى أن تأكل لا عليك أن تصطاد طيرا لتأكله. أما الصيد للصيد لتحقيق هواية الصيد، أن تأتي بعشرات الطيور الفريدة أحياناً والنافعة تلقيها في المهملات وقد حققت هذه الهواية، هذا شيء مرفوض. الدليل من اصطاد عصفوراً لغير مأكلة أتى يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني. هذا عن الصيد وعن الحفاظ على البيئة النباتية والحيوانية. فماذا عن المياه؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. هذا الماء نتطهر به، فالذي يبول. أنا أذكر يعني في الخمسينات هذا النهر، نهر يزيد، معظم هذا الحي يشرب منه. كيف يشربون؟ كان في ورع لا أحد يبول فيه، لا أحد يرسل مياهه المالحة فيه، فكان نهر مبارك. الآن نهر أسود اللون. يعني كل ما ارتقى فهم الناس لهذا الدين يعتنون بالمياه، يحافظون عليها، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الماء الجاري أيضا، ممنوع أن تبول في الماء الراكد وفي الماء الجاري أيضا. وفي توجيه آخر للنبي الكريم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. فقال أبو السائب راوي الحديث: إذا كيف نغتسل يا رسول الله؟ قال: يتناوله تناولا. يعني لو أنه إنسانة تريد أن تغسل ابنها وفي وعاء في ماء ساخن، ينبغي ألا تضعه في الوعاء، صار ماء مستعمل، ينبغي أن تأخذ من هذا الوعاء ماء تصبه عليه. هذا معنى يتناوله تناولا. ومن دقائق هذا الشرع العظيم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ما هذا التوجيه؟ قبل أن تفعل شيئا ينبغي أن تغسل يديك بعد الاستيقاظ. والله عز وجل يمتن علينا ويقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهور ليطهركم به. والله قد تفكر في حقيقة الماء وفي خصائصه فيقشعر جلدك. الماء لا لون له، لو أن له لون الماء داخل في كل شيء لصار كل شيء بهذا اللون، ولا طعم له ولا رائحة. هذا الماء يتبخر في الدرجة 14، لو كان بالمئة إن نظفت البيت في الشتاء لا يجف هذا الماء حتى فصل الصيف، يتبخر بالدرجة 14 هذا الماء، وهو سائل من أعلى أنواع السوائل نفوذاً، ينفذ في كل شيء ولا لون له ولا رائحة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي آية: ليطهركم به ولنحيي به بلدة ميتا. يعد الماء أكبر نعمة على وجه الأرض، لذلك أي تجمع سكني أساسه نبع ماء. ما قيمة هذه المدينة لولا نبع الفيجة؟ هذا النبع حدوده من الفيجة إلى حمص، ومن نصف لبنان إلى سيف البادية. في لجنة مياه عين الفيجة في الطابق الثالث خارطة لحوض هذا النبع. هذا النبع ينبع من هذه القرية كي تمد هذه المدينة بالماء. يعني أحياناً في كل ثانية في الموسم تقريباً 40 متر مكعب بكل ثانية، وقد تنخفض هذه النسبة إلى أقل من متر في أيام الجفاف، لكن هذا النبع من آيات الله الدالة على عظمته. وكأن هذه المدينة الطيبة مدينة فريدة في العالم تشرب الماء بلا ثمن. يعني عندك صنبور في البيت في من هذا النبع تشرب منه مطمئناً، وهو من أجود أنواع المياه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه. يعني في وعاء ماء ينبغي أن تصب الماء في كأس وأن تشرب من الكأس، أما أن تشرب من الإناء مباشرة إنسان إنسان إنسان هذا يفسد الصحة. لذلك يقول الأطباء: الأنفلونزا والدفتيريا والتيفوئيد والسيلان والزهري، هذه الأمراض تنتقل عن طريق الشفتين واللعاب. الأنفلونزا والدفتيريا والتيفوئيد والسيلان والزهري، هذه الأمراض تنتقل عن طريق اللعاب. وإن الله جل جلاله كما قال النبي الكريم نهى عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية أن تشرب من السقاء مباشرة من دون أن تصب في كأس. وكان عليه الصلاة والسلام له كأس من الخشب يشرب فيه في البيت هو والسيدة عائشة، له كأس من خشب خاص. من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أوكئوا قربكم، أوكئوا أي غطوا، واذكروا اسم الله، وغطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، وقال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. حديث آخر يلفت النظر، قال اتقوا الذر. الذر الغبار، غبار فقط. قال اتقوا الذر فإن منه النسمة، المرض. ثبت أن الغبار يحمل الجراثيم، فكلما ابتعدنا عن الغبار وعن مسببات الغبار كنا في حالة أطيب. اتقوا الذر فإن فيه النسمة أي المرض. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخواننا الكرام، كم من حادث سير سببه حجر في الطريق، كم من سائق شاحنة يصلح عجلته ويضع وراء العجلة حجر ويمشي ويتابع المشي، حجر كبير في نصف الطريق قد يسبب موت 5 أشخاص. لذلك إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والله أنا أعرف أناس يقفون ويزيحون هذا الحجر إلى طرف الطريق ولهم أجر كبير. من أماط أذى عن الطريق كتبت له حسنة، حديث آخر. إن المؤمن ليؤجر في إماطة الأذى عن الطريق. ويقول عليه الصلاة والسلام من سمى الله ورفع حجرا أو شجرا أو عظما من طريق الناس مشى وقد زحزح نفسه عن النار. أعمال صالحة كلها، أحياناً قشرة فاكهة تسبب كسر في عنق الفخذ، وهذا أصعب كسر عند المتقدمين بالسن. يعني أكل فاكهة ورمى بالقشرة في الطريق، يمشي شيخ كبير في السن داس على القشرة فوقع فانكسر عظم فخذه، عنق الفخذ عند الحوض. هذا أخطر كسر يصيب المتقدمين بالسن، وقد يسبب عاهة دائمة، وقد يسبب استخدام العكازات. من أجل أن تلقي بقشرة فاكهة في الطريق ولا تهتم. من سمى الله ورفع حجرا أو شجرا أو عظما من طريق الناس مشى وقد زحزح عن النار. وبينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره لئلا يؤذي الناس فشكر الله له فغفر له. أقوال النبي هذه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي حديث آخر: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، إنها مجالسنا نتحدث فيها. فقال: إذن فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخواننا الكرام، فساد البيئة، فساد الماء، فساد الهواء، فساد الأخلاق، هذا التلوث الذي أصاب الحياة البشرية المعاصرة جاء ذكره في القرآن بشكل مجمل. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أيها الإخوة، أما البحر وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والآن كل حين نسمع بباخرة نفط غرقت فانتشرت بقعة نفط تغطي مئات الكيلومترات، وهذه لا تزول إلا بجهود جبارة وبأموال فلكية. لذلك إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، واتقوا الملاعن الثلاث، من يفعلها فهو ملعون: البراز في الموارد، بموارد الماء، وقارعة الطريق، والظل، الذي يقضي حاجة في ظل شجرة أو على قارعة الطريق أو في الماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنأخذ حذرنا. الكيس من داد نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، العلماء فرقوا بين الإسراف وبين التبذير. الإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي، المبالغة في المعاصي. الإسراف والتبذير محرمان، لذلك قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لذلك قال النبي الكريم لسيدنا سعد ابن أبي وقاص وهو صحابي جليل، رآه يتوضأ فقال: يا سعد، ما هذا الإسراف؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. الشام تستهلك في اليوم 750,000 متر مكعب يوميا، إنتاج النبع تقريبا 500,000، نحن في عجز 250,000 متر مكعب كل يوم. هل تصدقون أنك إذا ضبطت الصناديق في البيت وتوضأت بنصف كمية الماء، كل واحد منا قادر يوفر باليوم نصف متر ماء. والأمر يتم بأعلى درجة، لاستغنينا عن هذا العجز اليومي في الماء. حتى حدثني مدير الكهرباء قال لي لو أصفأ كل مواطن بلورة واحدة من فئة 100 واط واحدة نستغني عن مولدة ثمنها 500 مليون دولار، واستهلاكها من النفط 500 مليون، ثمنها يساوي استهلاكها في العام. إذا كل مواطن في القطر بيوفر بيطفئ بلورة من فئة 100 واط ليس بحاجة إليها. أكثر البيوت غرف كثيرة مضاءة ما فيها أحد، فلذلك التوفير وترشيد الاستهلاك إيمان حضارة. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطبة المتعلقة بالبيئة والمتعلقة بالماء والكهرباء والحاجات الأساسية أن تكون منهجاً لنا في حياتنا، فلعل الله يرحمنا. أنت لا تقول أنا ماذا أفعل لو أنفقت الماء باعتدال، أنت لم تفعل شيئاً بس أديت ما عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.